الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب البيوع، باب الخيار، مع القسم الأخير من أنواع الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين. من عنوانه يتضح المعنى، أي أن البائع والمشتري اختلف، وقد يختلف في أشياء عديدة. قد يختلف في الجنس، جنس البضاعة، يعني باعه سيارة ماركة، المشتري يقول ماركة والبائع يقول ماركة أخرى، أو في القدر، المشتري يقول باعني مقدار كذا والبائع يقول لا مقدار كذا، يختلفان في القدر، أو يختلفان في الجنس، أو يختلفان في الصفة. يقول أنت بعتني بعيرا صفته كذا، الآخر يقول العبد يكتب، العبد لا يكتب، الساعة بها نتيجة، الساعة ليس بها نتيجة، إلى غير ذلك. خلاف في الصفة، خلاف في ذات المبيع في عينه. هو يقول بعتني سلعة معينة، والآخر يقول لم أبعك إياه، خلاف في ذات السلعة. خلاف في الأجل، هذا يقول بعتني إلى أجل لمدة سنة، الثاني يقول بعتك نقدا، بعتك لأجل 6 شهور ولم أبعك لمدة سنة، اختلفوا في الأجل. اختلفوا في الشرط، بعتني بشرط أن أسكن الدار لمدة سنة، قال المشتري لا، اشتريت منك على أن أمتلك الدار الآن، البائع يقول لا، أنت سمحت لي أن أسكن فيها سنة، فاختلف في الشرط. اختلافات كثيرة جدا لا حصر له. قال المصنف رحمه الله، يعني هذه قواعد ذكرها العلماء في الخلاف، وعادة ما يضع العلماء القواعد ويقاس عليها الجزئيات، لأن الجزئيات لو تتبعنا الجزئيات لطال بين المقام، ولكنهم وضعوا قواعد. كحرم الله الخمر، كل ما شبه الخمر حرام، ما خامر العقل يقاس عليه ما يشاكله، ما يشابهه. فالقرآن جاء وضع الأسس العامة، وما سواها يقاس عليها، لأنك لو لأن من مطاعن المستشرقين أن الأحاديث كثيرة جدا لابد من إعادة نظر فيها. البخاري ومسلم، اليوم اتصل بي أحد الإخوة قال هناك رجل يسمى عدنان، مش عارف عدنان إيه، في قناة دريم، يطعن في الأحاديث في 5 حلقات، كان حلقة منهم اليوم في البخاري وفي مسلم وفي مصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري أنواع الحلقات، إنما ستأتينا إن شاء الله تعالى. من مطاعن المستشرقين وأزناب المستشرقين الذي هو زنب عدنان الرفاعي، سمى عدنان الرفاعي سوري، يطعن في السنة عيانا في البخاري ومسلم، وظيفته هذه. طبعا يقولون إن الأحاديث كثيرة جدا ضخمة، مسند أحمد والترمذي والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ثروة هائلة. هذا يفيد أن هذه الأحاديث لم تكتب في عصر النبوة، إنما صنفها ووضعها من وضعها، هذا يطعنون. فالرد باختصار شديد أن القرآن جاء أسس، والسنة فصلت حج، الله فرض علينا الحج، لكن كم حديث بين كيف يحج، آلاف الأحاديث، رمي الجمرات والخوف بعرفة والمزدلفة والمتمنة، تحتاج إلى مذكرة تفصيلية إضاحية لكل جزئيات الحياة، فالسنة تعتني بهذا. عموما يقول الشيخ رحمه الله، إذا قال العلماء في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإن قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور. يعني كلمة بالجملة، الصور هذه التي ذكرها المصنف بالجملة، يعني تعني جميع الصور. الباء للاستيعاب، الباء للايه؟ للاستيعاب. اما في الجملة تعني الغالب في الجملة، يعني هناك من يخرج ما يخرج على هذه الصور، فهذه الصور في الجملة وليست بالجملة، في الجملة هذه الصور وليست بالجملة. كم في الجملة؟ يعني ايه؟ حصر كامل لكل انواع الخلاف. قال: وهذا الخلاف في الجملة واحد، اذا اختلف في قدر الثمن، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. بأن قال البائع بعته ب10، قال المشتري اشتريته ب8، هنا نصدق من؟ قال البائع بعتك ب10، قال المشتري بل ب8، ولم توجد بينة. هذه نقطة مهمة، إن وجدت البينة فالحق مع صاحب البين، والبينة في الشرع البينة أو القرائن. شوف، قال الفقهاء القرائن من الدلائل. قرائن من إيه؟ سليمان عليه السلام قضى بالقرينة، شاهد يوسف قضى بالقرينة، إن كان يوسف قد من دبر من قبل فصدقت هو، هذه قرينة على وراءة يوسف، وإن كان قد من دبر فكذبت، هذه قرينة. سليمان عليه السلام قضى بقرينة لما اختلف اختصم عنده امرأتان بقرينة الحب، وقضى أن يأتوه بسكين ويذبح الولد ويوزعه إلى نصفين، نصف لهذه المرأة ونصف للأخرى، فقالت الأم الحقية هو ابنها يعطيه لها، قال إذن هو ولدك أنت. هذه قرينة، قرينة كثير. والحكم والقرائن ابن القيم أجاد فيه في كتاب السياسة، السياسة الطرق الحكمية، الطرق الحكمية. قال: وهل القرينة هنا تنفع؟ أي لو قيل إن مدعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق، ما القرينة؟ هذا جهاز محمول سعره كم؟ 1000 جنيه. المشتري قال باعني ب1000، والباع قال بل بعته ب5000، من نصدق؟ الذي قال 1000، لأن الذي ادعى 5000 هذا يبعد عن الواقع، فهذه قرينة على صدق من؟ المشتري، هذه قرينة. قال: هذا فيه تفصيل، فإن كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن فهذا لا يقبل ولا يلتفت له ولا تسمع دعواه، وإن كان محتملا فعلى ما قال المؤلف وهو الحلف، كلاهما يحلف. فالبائع يحلف يقول بعتك ب10، والمشتري يقول، بس الحلف له طريقة أو له نظام في الفقه الحنبلي، يقول البائع والله ما بعتك ب8 وإنما بعتك ب10، يقول المشتري والله ما باعني ب10 وإنما باعني ب8. النافي يقدم على الإثبات، والبائع يحلف قبله المشتري. المذهب على هذا أن البائع يحلف والمشتري يحلف، إن لم يكن هناك قرينة، إن كانت هناك قرينة انتهى الأمر، انتهى الأمر. قال: باع شخص سيارة على آخر تساوي في السوق 60000، ثم اختلف في الثمن، فقال البائع بعتها ب60، قال المشتري اشتريتها ب10000. القرينة هنا مع من؟ مع البائع، لأن 60 من 10 فرق شاسع جدا، وسعر السلعة في السوق كم؟ 60، 50، 55، يتراوح. المشتري انحدر بها من 60 إلى كم؟ إلى 10. فهذا لا يمكن إلا لسبب من أسباب، سلعة معيبة، والأصل انعدام السبب، الأصل أنها كبني كأخواتها. ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي 60000 قال لي 10000، ماذا تقول فيه؟ ها؟ حرامي اكيد السلعة ايه؟ عرضها مسروقة 100%، سلعة ب60 باعها ب10، وهذا معناها انه لم يتحقق من ثمنها. يا عم هو يا شيخ عبد القادر قال ان كان بها عيب لا بأس، مستهلكة قديمة بها عيب ماشي، كلام مقنع، انما سلعة جديدة نحن نتكلم في سلعة ليس فيها عيب. ها؟ قال تحالفا ان لم يكن لاحدهما قرينة، ماذا فعل؟ تحالفا، اي كل واحد يحلف، وهذا هو المذهب، وهذا مشروط بما اذا لم يكن بينة ولا قرينة. يبقى اذا اختلف في الثمن اولا يعود الى، نعود قبل الحلف الى البينة والقرينة. واحد يقول طب البينة على من ادعى واليمين على من انكر، كلاهما مدعي وكلاهما منكر، لذلك الاثنان ايه؟ يحلفان. فالباع يدعي انه باع ب10 وينكر انه باع ب8، والمشتري ادعى انه اشترى ب8 وينكر انه اشترى ب10، فكلاهما مدعي وكلاهما منكر. في هذه الحالة يتحالفا. قال المصنف فاذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف، والنبي قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر، قلنا كلاهما مدعى وايه؟ كلاهما مدعى ومنكر. فيحلف بائع اولا، البائع في المذهب هو الذي يحلف اولا. الحقيقة سارجح في الاخر الكلام ده كله مذهبي، انما ان حلف المشتري في الاول، حلف البائع في الاول، صيغة النفي في الاول، صيغة الاثبات في الاول، المهم ان المقصود ايه؟ يحصل. يعني هو المذهب يقول لك لابد ان يقول البائع ما باعني، ينفي اولا ثم يثبت، ما باعني ما بعته ب8 وانما بعته ب10، والمشتري يقول اقسم بالله ما باعني ب10 وانما باعني ب8. من الذي يحلف اولا؟ البائع. ومن الذي يحلف ثانيا؟ وعلى هذا في المذهب ان حلف المشتري اولا ثم حلف البائع يعود المشتري ليحلف بعد البائع، للترتيب في المذهب. انما الراجح ان الحلف يقبل على كل حال. قال فيحلف بائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، لانه هو الذي انتقل الملك عنه. لماذا نبدأ بالبائع؟ لاننا في هذا الباب نستصحب الاصل. الاصل ان السلعة ملك من؟ البائع. وتنازع عنها لمن؟ للمشتري. فالاصل انها في ملكه، والمشتري يدعي انها انتقلت اليه، فالبائع يحلف اولا لان السلعة قد انتقلت من الكاتب. والحديث حجة في هذا سنعود اليه. قال فكان جانب البائع اقوى، لان الاصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، ولان البائع يريد ان يثبت والمشتري يريد ان ينفي، والنفي لا يكون الا بعد اثبات. البائع يريد ان يثبت والمشتري يريد ان ينفي، والنفي يكون بعده. هذه مبررات المذهب لتقديم من؟ البائع في الحلف. من الذي يحلف اولا؟ البائع. قال فيقول البائع والله ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، والله ما بعته ب80 وانما بعته ب100. فيبدأ بالنفي اولا، كما هي العادة ان التخلية قبل التحلية، قضاء الحاجة قبل الصلاة. المذهب يقول يخلي ثم يحلي، يعني ينفي انه باع بايه؟ ب80 ويثبت انه باع ب100. قوله ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا، فيحلف المشتري. طيب الاثنان حلفا ماذا نفعل؟ يحلف حلف ويحلف حلف، نعمل احنا ايه؟ يفسخ البيع. خلاص خد يا عم سلعتك، البيع ايه؟ فسخ. ما هو السعر لما لم يدفع بعد، ها؟ السلع انه يدفع هو في مجلس العقد يقول انت بعتني هذا بمئة، لا حصل نزاع في المجلس ولم يقبض الثمن بالفعل، ها عند ذلك ايه يفسخ البيع وكأن شيئا ايه لم يكن، يفسخ. وظاهر الكلام المؤلف انه لابد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ المشتري لم يصح كما قلت. هذا طبعا المذهب على هذا الطريق، على هذا المنهج، واحد ان يحلف البيع اولا، ثانيا ان يجمع في حلف بين النفي والاثبات، ثالثا ان يقدم النفي البائع، وكذلك بالنسبه للمشتري ان يكون هو الثاني في اليمين الذي يحلف اولا من البائع ثم يحلف المشتري، ان يبدا المشتري بالنفي ثم الاثبات، ان يجمع بين النفي والاثبات، يعني يقول ما بعتني بكذا وانما بعتني بكذا، يجمع بين النفي والاثبات. الراي الثاني لبعض اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله، القول قول البائع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان، حديث صحيح، اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يترادان في المجلس، يعني هذا الحديث، هذا القول اقوى لانه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى، ويقال المشتري ترضى ما قال البائع؟ قال ارضى، مضى البيع. ترضى ما قال البائع؟ لا ارضى، فسخ البيع وانتهت المشكله، لا ده يحلف ولا ده يحلف ونقعد نحلف الاثنين. طب ليه؟ ليس السلعه موجوده عند البائع والمشتري ما يدفع فيها شيئا، يعني بعتم كذا؟ لا ما بعتم. القول قول من؟ البائع. اذا اختلف المتبايعان كما قال صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال من؟ البائع او يترادان، هذا هو القول الراجح. اما على القول بانهم يتحالفان فالصحيح انهما لا يحتاجان الى تقديم البائع وتاخير المشتري وتقديم النفي والنفي والاثبات وكل هذا التفصيل في المذهب، حتى لو اخذنا براي التحالف، المهم يحصل المقصود وهو ان يحلف هذا ويحلف هذا، يقدم هذا يؤخر هذا، يقدم الاثبات يؤخر النفي، تلك حزلكة حنبلية من المذهب. فالحقيقة المقصود يحصل فقط ولا غير. قال المصنف يحلف البائع لا يشترط الترتيب، وان المشتري لو بدأ اولا لا اعتبرت يمينه لان المقصود حصل، يبدأ المدعي، والظاهر يبنى على القاعدة العامة. شوف القاعدة تقول العبرة في الالفاظ بمعانيها، العبرة في اللفظ بايه؟ بالمعنى، العبرة في المعنى مش عبرة في غيره، ان تؤدي الغرض، ان تؤدي المقصود، العبرة في المعاني لا في المباني، العبرة في الايه؟ في المعاني لا في المباني، كما قال العلماء لا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم المعنى، كلمة انا اريد بها معنى وانت فهمت، هذه الكلمة قد تختلف مكان الى المهم ان تفهم المعنى، لا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم الايه؟ المعنى. تقول بقى تقولها بالشكل ده، يعني السودانيون مثلا احنا تحدثه يقول لك كي يعني ايه؟ عندنا يعني ايه؟ لا عندهم يعني ايه؟ نعم. هتيجي معايا يقول لك تروح ماشي معاه على طول، كي اوعى اوعى اوعى تفهمها، ما لا دي تعمل لك مشكله، مشكله كبيره. نعم مرق، يقول الشيخ مرق ولا ما مرق؟ ايه مرق ده؟ عندنا ورقة. قلت له مرق يعني ايه؟ مرق يعني خرج، مرق يعني ايه؟ خرج. فكلمة مرق لو انا افهم انها خرج خلاص، الشيخ مرق اقول له ما مرق، لا مشاحة على الصلاح بعد فهم الايه؟ العبرة في المعاني لا في المباني. نعم، الحقيقة السودان الشقيق أمرك يمرقون، يمرقون يعني يخرجون. المهم السودان الشقيق بلد غنية جدا بالموارد، لكنها فقيرة جدا في واقعها، فقر مدقع. والذي جاء فعل بها ذلك من؟ الكفار أرادوا لها هذا. يعني السودان لو زرعت أراضيها لما احتاج العالم الإسلامي إلى أحد على الإطلاق. وفعلا أحد المسؤول قال مصر اشترت الأراضي، اتفقت مع السودان أن تشتري فدان ب5000 جنيه، فالأرض هناك رخيصة، أرض زراعية تمشي 500,000 كيلو بعربية شجرة واحدة، الأرض فاضية، أرض إيه؟ أرض عفية عفية عفية، صحراء يمين وشمال. السعودية قالت نزرع تمام، ومصر إيه؟ تشتري الأرض، والسودان تتابع الزرع وتوزع. اتفاقية حصلت بالفعل. تحرك من؟ لا مش إسرائيل، خنازير الأرض مش كده. قالوا ألا المسلمون سيكتفون، لابد أن، طبعا هذا الكلام خطير جدا، وهذا مقصود، هذا مقصود لذاته، والمخططات متتالية متتابعة. عموما فيحلف باع ولن بعته بكذا، خلاص. انتقل مصنف بعد ذلك إلى فإن كانت السلعة تلفة رجع إلى قيمة مثلها. يعني إيه؟ اشترى شاه ثم ذبحها وأكله، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع بالأجل يعني، قال البائع الثمن 100، قال المشتري 80. طب فلو فسخنا العقد فالمبيع فين؟ نص عقدي ما راح، خلاص ما أكلت السلعة، قد أكلت. فماذا نفعل؟ نرجع إلى قيمة المثل. الفصل هنا إيه؟ قيمة الإيه؟ يا عم ادك إيه؟ خروف عنده سنة ونص أبيض، ده زي ده أخوه كام؟ خلاص. قال وصريح كلام المؤلف أن لا نرجع إلى المثل بل إلى القيمة، ذلك أن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، من ملكه مضمونة بالقيمة طبعا. يبقى نرجع إلى قيمة الإيه؟ المثل. قال المصنف رحمه الله، قال البائع بعته 100، قال المشتري 80، السلعة تالفة، نرجع إلى قيمة المثل. فقالوا إن قيمة المثل لهذه الشاه 150، فصارت القيمة أكثر مما قال من؟ البائع. وقالوا إن القيمة 60، كانت أنقص مما قاله المشتري. نرجع إلى القيمة، قيمة المثل بغض النظر عن قول أحدهما، حتى لو كان أعلى أو كان أقل، هو قيمة المثل. فألغي قول البائع وقول المشتري، إلغاء إلغاء لقولهما، والعودة إلى قيمة الإيه؟ المثل، لعدم وجود المبيع. المبيع هو السلعة. قال فإن اختلف في صفتها، هذا النوع الثاني من الخلاف، الخلاف في الصفة، فالقول قول من؟ المشتري. أقول وسأشرح هذا، أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتري، مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، قال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا رجعنا إلى القيمة، فالكاتب أغلى، فالقول قول المشتري، لأننا عندنا قاعدة تقول إن كل غارم فالقول قوله، كل غارم القول إيه؟ قوله. يعني إن اختلف في السلعة التالفة فالقول قول من؟ المشتري، لأنه هو الغارم، لأنه هو الإيه؟ الغارم. فإن اختلف في قدر المبيع فقول مشتري مثل، إذا اختلف في قدرها، بل قال البائع بعت عليك شاتين، قدرها مش قدر الثمن، لا مقدارها كميتها، قال المشتري البائع بعتك شاتين. قال المشتري بل بعتني واحدة. طيب وقد تلفت الشاتان بناء على القاعدة، فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي أن المبيع اثنتان والمشتري لم يقر باثنتين بل أقر بواحدة، وإذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول قول من؟ المشتري. القول قول المشتري. قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. هذه نقطة مهمة جدا. إذا انفسخ العقد حكمنا هذا حلف وهذا حلف، وحكمنا بإيه؟ فسخ العقد. ينفسخ ظاهرا يعني ظاهرا يعني ظاهرا يعني الآثار المترتبة على البيع تنفسخ، السلع عند البائع وتساوي مع من؟ المشتري، وانفصل. الانفساخ ظاهري. الانفساخ الباطن المراد به العقوبة في الآخرة، هل يعاقب أحدهما في الآخرة؟ المذهب لا، الكلام يعاقب ويعتبر كاذب، والآثار المترتبة على كذبه باطلة، يعني السلعة ملك المشتري وهو كذب وردها إليه وباعها، فالبيع الثاني باطل لأنه انبنى على يمين الباطل، هذا هو الأصل، وهذا المذهب مرجوح هنا، لأن المذهب يقول انفسخ العقد ظاهرا، وقلنا انفسخ ظاهرا ولم ينفسخ باطلا. مثال ذلك، رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة وجاء عند القاضي وقال والله ما طلقته، فبناء على يمينه ردها القاضي إليه وعاشرها، فمعاشرته زنا والمرأة لا إثم عليها. العقد ظاهرا عاد إلى قوته الشرعية، ولكن باطنا عند الله مفسوخ، عقد منتهي لأنها مبتوتة، طلقت كم مرة؟ ثلاث، لكن لنا الظاهر والله أعلم بالسرائر. الباطن هذا عقوبة. قال لا ينفسق في حقه باطنا، ولا يحل له أن يتصرف فيه، أي فيما رجع عليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، كما قالوا ذلك في الصلح. زوجة الأخ محمد مطاوع في الخارج، زوجة الأخ محمد مطاوع في الخارج يخرج إليها. والصواب أن العقد ينفسخ ظاهرا لكن لا ينفسخ باطنا، وأنه أدرى بحاله ولا يحل له أن يتصرف فيه، أي فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا، وكما قالوا في ذلك الصلح فيمن ادعى عليه بدين أو أنكر. واحد قال لفلان ده على 1000 جنيه، قال والله ما علي، فقضى القاضي ايه؟ ببراءته. بجميل، ما فيه مكتوب. الدين سقط في الظاهر لكن في الباطن لا يحل له ان يتصرف فيه، وهذا مال مغصوب وهذا ليس من حقه ويأسم عليه. قال المصنف وان اختلف في اجل، يبقى اختلف في ثمن السلعة يتحالفان، او القول قول البائع، او يتردان كما قلنا في الحديث. اختلف في مقدار السلعة، القول قول المشتري. اختلف في صفة السلعة، القول قول المشتري. قال وان اختلف في اجل او في شرط فالقول قول من ينفي. اسحب البراءة الاصلية، اسحب البراءة الاصلية، يعني واحد يقول بعتك نقدا والثاني يقول بالاجل. اختلف. قال اذا اختلف في اجل، ان يقول البائع بعتك هذا الشيء نقدا، قال المشتري بل بعتني مؤجلا، فالقول قول من؟ البائع، لأن الأصل هو تعامل إيه؟ النقدي، والاستدناء هو الأجل، أي قول من ينفيه، فيلزم المشتري بنفعه نقدا، لأن الأصل في البيع التأجيل أو عدم التأجيل، عدم التأجيل، فالقول قول البائع إلى أن يثبت المشتري العكس. الأصل اسمها في أصول الفقه يا أخواني البراءة الأصلية أو استصحاب الأصل. وذكرت هنا مرارا رجل دخل امرأة وادعى أنها ليست بكرا، الأصل أنها بكر، فيلزمه هو الدليل، لا نقول للزوجة ائتنا بدليل على أنك بكر، لا، هي الأصل فيها البكارة. الأصل في الماء طهارة، طهور، فمن أراد أن يقول إنه نجس لابد إيه؟ يأتي بدليل استصحاب الأصل. الأصل براءة الذمة، الأصل أنني لست مدينا لك، أنت تدعي أن علي دين، من الذي يلزمه الدليل؟ الذي ادعى، فالأصل براءة الإيه؟ الذمة. استصحاب الأصل في أصول الفقه، هنا المشتري البائع يقول نقدا والمشتري يقول أجلا، الأصل أن يكون نقدا، التأجيل هذا استثناء من الأصل، فيصدق البائع ويؤخر المشتري إلى أن يأتي المشتري بإيه؟ بقرينة، ببينة. مثال القرينة، السلعة نقدا بعشرة قروش، وقال البائع بعتها له بعشرين نقدا، هذه قرينة على أنها إيه؟ مؤجلة، لأن الثمن ارتفع أكيد مقابل الأجل، دي قرينة على أن المشتري صادق، فهناك قرائن، هناك قرائن. قال وكذلك لو اختلف في مقدار الأجل، فالقول قول من ينفي، يعني اتفق على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع هم اتفقا الاثنان على أن الثمن مؤجل، بس البائع قال إلى ستة أشهر، قال المشتري سنة، يبقى اختلف فيه المدة، من مقدم؟ البائع. لماذا؟ الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، الأصل أن يدفع وأن يحصل. نعم، فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن؟ قلنا نعم، القرائن هو ارتفاع السلعة، إن كانت بمئة نقدا ولو كانت مؤجلة إلى سنتين لكانت بمئتين، والثمن الآن مئتان، والمشتري يقول إنه مؤجل، هذه قرينة على صدق من؟ صدق المشتري. طبعا أو يبقى اختلف في الأجل أو اختلف في مدة الأجل، فالقول قول من ينفي، لقاعده القول قول من إيه؟ إن اختلف في الأجل أو اختلف في مدة الأجل فالقول قول من ينفي. قال المصنف بعد أن ذكر طبعا موضوع قصة سليمان عليه السلام في القرينة، وقصة يوسف عليه السلام في القرينة، وقصة الزوجة التي اختلفت مع زوجها فقالت مبخرة مجلسه ملكي، يعني واحدة اختلفت مع الزوج والزوج عنده بخارة في المجلس فقالت هي ملكي، قال الزوج بل هي ملكي أنا وليس في القائمة بما يقضي القاضي. بالقرينة، القرينة أن المبخرة تكون في مجلس من؟ مرأة. الرجل ببخر حبيبه في أشياء لا ثقة بمن؟ بالرجل. تنازعت المرأة مع الرجل في عطر مسك، قالت الزوجة ملكي، وقال الزوج بل هي ملكي، القرينة تقول أنها الرجل لأنها تضع مسك. اختلف في قطعة ذهب نسائية فقال الرجل هي ملكي جئت بها لأختي، قالت الزوجة هي ملكي أنا، فاحتكم إلى قاضي وهو ليس معه مبينة، القرينة مع من؟ مع الزوجة لأنها قطعة ذهب ولدت نسائية في مكان حرزها. إنه قرائن، قرائن الحكم والقرائن ها تبين هذا. ولذلك يعقوب عليه السلام لما نظر إلى قميص يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، على طول. فصبر جميل، قميص سليم معافى صحيح، والذئب أكله، ما أحلم هذا الذئب يأكل ولد دون أن يمس قميصها. ده ذئب مؤدب أوي، يعني خلعه كده وقاله تعالى أكله الذئب، أنتوا كدابين. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. لماذا؟ بقرينة، قرينة على الكذب، قرينة على الإيه؟ الكذب. عموما قال اختلف في شرط، وإذا اختلف في شرط أصل أيضا الأصل انعدام الشرط، ما نسحب الأصل الشرط. يعني يعني أنت بعتني سيارة، الأصل أن تنتقل إلى ملكيتي مباشرة، فادعيت أنك بعتني السيارة على أن أركبها إلى بلدي مشوار ثم أعطيها لك، وهذا بيع مشروط جائز. فجابر اشترط على رسول الله أن أركب الجمل. يعني أنا بعتك شقة مثلا، قلت سأسلمك آخر هذا العام، احنا في شهر 3 أدلك شهر كام؟ 12. امضي العاد ما ضل العاد، اختلفنا. قال المشتري، المشتري اتفق معي أن يسلمني الآن. قال البائع بل اتفقت معه أن أسلمه آخر السنة، وليس بينهما عقود، ده اتفاق بقائي كده بالفم. من نصدق ومن القول قول من؟ ها؟ المشتري. لماذا المشتري؟ الأصل عدم الشرط، عدم تأجيل المبيع، الأصل السلام الآن، نستصحب الأصل في البيع. قال المصنف مثال ذلك، باع رجل بيته على آخر بثمن، ثم ادعى البائع أنه قد اشترط أن يسكنه لمدة سنة، فالقول قول المشتري لأنه ينفي الشرط، والأصل والأصل عدم وجود الشرط، الأصل عدم وجوده في البيع والشراء، إلا أن يأتي البائع بإيه؟ بقرينة، ببينة. استصحاب الأصل، وأيضا إلى غير ذلك، جاء بأمثلة أخرى ثم قال وإن اختلف في عين المبيع، في عينه يعني في ذاته، تحالف أي البائع والمشتري. قال البائع بعتك السيارة، قال المشتري بل هذه السيارة، يعني هو باعك هذا وأنت تقول إيه باعني هذا، اختلف فين؟ في السلعة، في عين المبيع. يا عم انت بعت لي ده؟ يقول لا انا بعت لك ده. طبعا ملاني بقى. في هذه الحالة تحالف، في هذه الحالة ايه؟ تحالف. قال المصنف نعم بعتك هذا الجمل، قال بل بعتني هذه الناقة، اذا تحالفان ويفسخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، يعني يقول ما بعتك وإنما بعتك، ثم القول الثاني أن القول قول من؟ البائع. نفس الكلام بتاع المسألة الأولى، إن اختلف في قدر الثمن وإن اختلف في عين الشيء المبيع، يتحالفان أو القول قول من؟ البائع. والراجح هو قول من؟ البائع. قال والحديث حجة إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع أو يترادان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مصنف إن تحالف بطل البيع، وهذه عبارة خاطئة من المصنف، لابد أن يقول فسخ البيع ولا يقول إيه بطل، لأن هناك فرق بين البطل والفسخ، مبطل العقد غير مفسخ العقد، غير إيه الفسخ، هذا التعبير. إن تحالف وإن أبى كل منهما تسليم بيده حتى يقبض العوض، إلى غير ذلك المسائل سنشرحه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ثم نعتذر عن المحاضرة بعد القادمة وبعد القادمة أسبوعان، أجازة ثم نعود للسفر إن شاء الله. يعني الأسبوع الجاي المحاضرة كما هي كما هي إن شاء الله. الأسبوع القادم وبعد القادم في زيارة سريعة. طيب الحقيقة برضو نسيت أن أتحدث. لا نملك إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن شيخ الأزهر وأن يغفر له وأن يبدلنا في مصيبتنا وأن يأجرنا خيرا منها. فالشيخ طنطاوي رمز لمؤسسة دينية، وإن اختلفنا معه في مسائل فقهية فالخلاف ليس معناه أن نذكر مساوى الرجل بعد موته، فهو له عليه هذا التأدب مع حتى المخالف. لابد أن نتأدب، لأن بعض الإخوة الحقيقة ما يعجبني هذا، ما يعجبني أن يظل يطعن ويسب ويلعن ويشتم، وهكذا ليس من سيم أهل العلم وطلاب العلم. الرجل رمز لمؤسسة دينية، رغم أن في الجميع الأزهر له باع في التاريخ وقدم العلماء وخرج الأساتذة، وعلماء عبر العصور معروفون حتى وإن اختلفنا مع بعضهم في عقيدتهم الأشعرية، إلا أن الأزهر خرج وعلماؤهم العلماء والكل يأتي إليه ليدرس. فالحقيقة لعل مجلة التوحيد هذا الشهر يعني نزلت يعني خبر رسائل للرجل بضوابط الشرعية طبعا، والبعض من طلاب العلم يقول كيف تنعون هذا الرجل رغم ما فعله كذا وكذا وكذا. قلنا له يا أخي اتق الله في نفسك، نحن مع خلافنا مع الرجل نختلف معه في أمور فقهية مسائل كثيرة جدا ونردها عليه، إنما يبقى رمز لمؤسسة دينية نعتز بها ولا نقدح فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يتجاوز عن سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني أن صلاة الغائب الراجح فيها أنها لا تصلى على من صلي عليه، وهذا قول أرجح أقوى أقوال العلماء وأقوى الأقوال في الفقه، لأن رسول الله ما صلى إلا على النجاشي فقط لأنه لم يصلى عليه، وما أثر عن السلف أنهم صلوا على صحابي مات في أرض مسلمة فصلوا عليه صلاة الإيه؟ الغائب. إنما عموما هذا أرجح الأقوال، لكن المسألة فيها رأي آخر حتى نكون على الإنصاف، فيها رأي آخر. إنما الراجح أنه ليه طالما صلي عليه في المدينة ما خلاص، هذه مهم جدا أيضا. وبرضو نقطة أخرى لا أقصد بها الشيخ طنطاوي رحمه الله، إنما أقصد بها أن نؤصل، ليس الموت في الرياض والدفن في البقيع يدل على حسن الخاتمة على طول الخط. يعني في بعض الأشخاص إن مات في البقيع يقول لك إيه خاتمته صك للجنة خلاص، ده معظم العوام يقولون هذا جهل، لأن عبد الله بن أبي بن سلول في البقيع رأس النفاق، هناك منافقون في المدينة دفنوا في البقيع. يعني بوش لو راح المدينة ودفن في البقيع يقول حسن خاتمة لبوش؟ حد يقول الكلام ده؟ كلام ما يصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الرجل، لكن هذا تأصيل أن ليس من مات في المدينة ودفن فيها لا هذا يدل على حسن خاتمته، وإنما لابد من ثبات الأصل والاستفاء الشروط إلى غير ذلك وانتفاء الموانع. طيب والرجل له فتوى طيبة الحقيقة، يعني له فتوى في جواز قتل جنود الأمريكان في العراق ودمهم حلال، له فتوى في هذا قرأتها له. نعم مين يعني في كثير بيقولوا كده، وله آراء، له آراء طيبة وله آراء طبعا يعني عشرات أو زلات كثيرة جدا، ربا البنوك والنقاب والختان والدنيا، له آراء وله آراء، عفى الله عنا وعنه إن شاء الله تعالى. إنما لا ينبغي أبدا بحال أن نسب الرجل أو أن نتطاول عليه، فهو رمز لمؤسسة دينية خرجت ولا زالت تخرج. طبعا يعني الدكتور إسماعيل دفتار قيمة علمية، وأتمنى أن يكون هو شيخ الأزهر لو في إنصاف، الدكتور إسماعيل دفتار قيمة علمية ورجل قوي، الدفتار أستاذ الحديث وغيره في المؤسسة هذه، هناك علماء لهم ثقل حقيقة وموسوعات ضخمة، لكن نسأل الله أن يمكن في الأرض من شاء، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، فالذي يمكنه هو الله عز وجل. وقال الملك ائتوني به إيه؟ أستخلصه لنفسي، أجعله وزيرا للتجارة الخارجية والخزانة، فلا يبعد أن يأتي الأمر إلى أحدكم ويتعمسك الوزارة. هلا إيه المشكلة؟ الله أراد خلاص، يعني يورثها من يشاء من عباده، فيش مشكلة خالص، لا تستبعد، لكن ثمن التمكين مهم. كيف نجمع من حديث عائشة في قولها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وحديث لا توضأ الرجل بفضل المرأة، الحديث الثاني ده ضعيف، فالتوضأ بفضل المرأة ضعيف. عموما لدى لقاء إن شاء الله تعالى يوم السنة القادم لارتباط، نعم استمع سؤال، هو توفي ده، انا سيدة ارملة عندي 3 اولاد، كان زوجي يشتغل عند رجل احتسبه عند الله انسان متدين، هذا الرجل تقدم لزواجي، اخ الكبير رفض وقال السيدة المحترمة لا تتزوج بعد موت زوجها. يا سلام، شوف اخوها يشرع من دون الله، ده رواه البخاري، يقول لك السيدة المحترمة لا تتزوج بعد موت زوجها، يعني الصحابيات غير محترمات، ده كلام لا يقول الا جاهل. لا لا لا، قال لي بعض العلماء ان اخذ مأذون ورفض اخي، خصوصا ان اخي مش بيحب الممتحين، ما شاء الله عنه ما حبهم، والممتحين ما بيحبهوش، نسأل الله له العافية، ويعني ويقول عليهم انهم افاقين، وكل يوم بكلمة، هل ينفع ان اخذ المأذون ولي؟ لا. فترخص المحكمة في تزويج نفسي وتعين لولي إن رفض أحد العصابات، أو تعين لك القاضي تعين لك وليا إن شاء الله. هذا إعضال، هذا يسمى إعضال، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا يسمى إعضال. شرحنا كثير يا شيخ، اقعد شرحنا كثير الحقيقة. رضاع الكبير حاضر. المهم فكرة رضاع الكبير هذه حديث خاص لا يعمل به على الإطلاق، هذه واقعة عين لرجل كان يدخل على حزيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وتربى في بيته، وشق عليه أن يدخل بعد أن كبر، فقال النبي لزوجته أرضعيه يا سهلة يحرم عليك. قال العلماء هذا خاص لمن؟ بهذه المرأة، وليست لمن سواء، ليس فلا رضاع إلا فيما في السنتين، يعني رضع رجل من زوجته هل يحرم عليها؟ رضع رجل بعد أن جوز سنتين من امرأة هل يحرم عليها؟ لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام، لا رضاعة بعده، يعني بعد سنتين مش الرضاعة لا يترتب عليها احكام. هذه وقعت عين شيخ لهذا الرجل فقط دون غيره، ولا تنسحب على ما سواه، فهمت؟ ها، والله تعالى اعلم. فجعلوها قضية طبعا. نعم، في إناء في بزازة مباشرة يا شيخ وائل، مش مشكلة إن شاء الله.